إشارة إلى كل الأعمال إذا أنهيتها فلا ينبغي أن تبقى فيها، انتهيت امشي. حتى مثلا إذا دعيت إلى وليمة وانتهيت ولم يبق إلا كلام يملأ به الفراغ فقط، فالأفضل أن تنصر وأن تقوم، لأن بقاءك في هذه الحال مضيعة وقت لا فائدة منها. نعم، هذا هو الظاهر، مراد إلى أهله مكان متأهله، حتى لو كان معه أهله فليرجع إذا انقضى. الملاح اللي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد، بلده سفينته، ولهذا لا يترخص برخص السفر. هنا نعم كم ها؟ أي صحيح. نعم نعم. باب الهدى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطتني بالتجارة فإنما الولاء لمن أعتق، قال وأعتقت فقيلت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقها. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأذن من أذن بيت، فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم فصدق به على غريرة فأهدته لنا، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. ثم أسلم عليه. نعم. اعكس تصب او لا اعكس تصب اي نعم. وجهه انهم يقولون انه لا يمكن ان يعذب الله تعالى الميت عذاب عقوبه على فعل غيره، فيكون هذا العذاب مثل تألم الإنسان واهتمامه من أجل السفر. أي نعم. لا بس مو بالعذاب اللي على ترك واجب أو فعل محرم حيث يعذب في النار أو يضيق عليه قبره أو ما أشبه ذلك. والإنسان قد يتعذب في غميره وبدنه سليم ما في شيء. نعم يا خالد. كم نبي يشتري الملعقة فيه؟ ما خال كم؟ أي 500,000 أو مليون ريال كذا، ولا صارت ملاعقة عادية خلوا يتكسر 100 ملعقة أو فيها المهم على كل حال هي لا تحرم من حيث المعدنية، يعني معدن الناس ليس كمعدن الذهب والفضة في كل الأحكام، ولهذا يجوز فيه التفاضل في البيع والشراء وليس فيه زكاة ولو جعل حليا، وجميع الأحكام ما تثبت له. وأما إذا كان من باب الإسراف فهذا يحرم من باب الإسراف. نعم. الذي يدرس بعد 4 سنوات عارف كم سيخلص 4 سنوات، هل يقصد هنا؟ هنا الراجح عندي انه يقصد 4 سنوات. هنا لو هو 40 سنة هو عارف انه يرجع لأهله. بس ما سيحصل من تقول حاجة إلا ينتظر انه يعطى النتيجة، لو حصل له انه ان تعطى انه ينجح من كل المواد في شهر رجع ما بقي. أقول لو حصل له، لو قالوا مثلا من أحب أن يضغط على نفسه ويأتي بهذه الدروس في خلال شهر أو نصف شهر

قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتكبر ويأكلها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس أراد أن يطعم وإن كنا لنرفع الفراع بعد 15 وما شرع محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم 3. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. طيب الأول قد جرى به العرف الآن أن بعض الناس يناول البعض الآخر، يجد مثلا رطبة جنية طيبة يأخذها ويعطيها من إلى جنبه. الثاني لا يناول مائدة إلى مائدة، هذا خلاف عرفنا الآن. الآن إذا وجدوا مثلا صحنا قل فيه اللحم أخذوا من الصحن الذي يتوفر فيه اللحم ووضعوه على الصحن الآخر ولا يرون في هذا بأسا. أما لو كان صاحب البيت يرى في هذا بأسا ويقول ليس لكم حق أن تعتدوا علي فهذا لا يفعل، ولكن جرى العرف الآن أن الناس أنهم يناولون من مائدة إلى مائدة أخرى ولا بأس. بل أحيانا إذا كانوا مثلا على صماطين إذا انتهى ما عند الصماط الثاني يأخذون من الصماط هذا ويعطون أصحاب الصماط الأول. نعم نكمل الباب. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. قال أنس فدعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومه. قال تماما نسختها نعم. قال تماما عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديك. اللهم صل وسلم وسلم. نعم يلا عبد الله. مر علي يعني أهالي تسير في دباء مرة ما أعرف إن شاء الله حجاج بكرة يمر بك على السوق قريب هنا عنده قريب عنده. أبو الحنابلة والشافعية أنه يقدم الإمام لأن ولايته عامة وهو ولي على صاحب البيت فيقدم. ولفظ الحديث ولا يؤم أن الرجل الرجل في سلطانه، وفيه لفظ آخر لكمه في المسلم في أهله. هنا عرفت وأظن مسجلين قبل البارحة مسجلة لازم تصحون الكلام اللي فيها. ها إيه لكن ما في قبل شيء لا فيه تأكدوا إيه صلى في البيت ثم بعدين قلنا نراجع لأنهم عدلوها. هذا هو الأصل المراجع. إيه ولو كان نعم. ها والله ظاهر الحديث انه يقدم السلطان. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الرقم والكشاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن مسعد عن ابي عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرقى والقثاء. أظن الرقى معروف والقثاء أيضا معروف معروف الحجاز بهذا الاسم، وعندنا معروف باسم آخر يسمى الجرو أو الجرو. نعم، إنما هو معروف للناس، تجعل التمرة ويجعل فيها شيء من هذا القصة ويأكلها الإنسان، وهذا يكون له طعم لذيذ إذا كان القثاء طعمه جيدا مع التمر، يكون له طعم لذيذ جدا، أحسن من الزبد مع التمر. نعم. باب حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جريج عن أبي عثمان قال فضيقت أبا هريرة سبعة فكان هو وامرأته وخادمه يعتقدون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يقبل هذا، وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حسبة. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبسي. طيب، هذا الحديث يخالف ما سبق من الحديثين السابقين أنها سبع تمرات، فجرت عادة بعض العلماء في مثل هذا أن يحمله على تعدد القصة، ولكن إذا نظرنا إلى السياق فإن لا نحمله على ذلك، ولكن نقول بالترجيح، فنرجح رواية سبع تمرات على رواية ست تمرات، لأن الوهم في هذا قريب وهو أقرب من تعدد الحادثة، لأن سياق هذا القسم وإحداهن حشفة يدل على أنها قصة واحدة، فالعمل على ما سبق من الروايتين أنهما أن التمرات سبع وإحداهن حشفة. أشار لهذا الشارح نظرا. ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبسي في المضر، وفي الرواية الأولى من هذا الباب أصابني سبع تمرات، وقيل إحدى الروايتين وهم، وقيل وقع مرتين، واستغاله الحارث بن حجر في حال المخرج. وأخرج الترمذي من طريق شعبة عن عباس بن جويري قال قسم سبع تمرات بين سبع أنا فيهم، وعند ابن ماجه والإمام أحمد من هذا الوجه لله أصابهم الجوع فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة، وهو يدل بالتعدد. فالله أعلم. لا أظن أن القصة واحدة، لكن سبق لنا مرتين أنها سبع تمرات. نعم. وهو لكن يكون أن أول مرة قسمة خمسة، ثم ذكر الراوي هذه القسمة على خمسة. كيف؟ قسمة مرتين. هذا تعدد الواقع. يعني قصة واحدة نفس القسمة. لكن أعطاهم مرتين، مرة على سبع. ما خال، مرة على سبع ومرة على ست. مرة على خمس. كيف؟ يعني الأول خمسة. والثاني ثنتين. أعطيتين يعني. بنفس المجلس الراوي. روى خمسة. يعني يقول 12 أعطاهم 13. لا، روى خمسة. أعطاهم خمسة. وأخذ منها هذا الراوي خمسة. ثم قسم ثنتين. وأخذ الراوي آخر الثاني. لا، هو يقول أعطاه فأعطاني سبع تمرات، سبع تمرات إحداهن حشفة، وهنا يقول خمس تمرات وحشفة، فتكون التمرات كم؟ ست. لا تكون ست، في هذه الرواية أنها ست، وفي رواية الأخريات أنها سبع، فهذا كصح. كيف؟ إيه، خمس والسادسة حشفة. إيه طيب، أربع تمرات وخمس حشفة، وهذيك سبع تمرات إحداهن حشفة في روتين، فهذا أصح. نعم. نعم. إيه. نعم. أين؟ اللي حنا نعرف أن القصة هو هذا اللي مثل مستدير هكذا. إيه وسمى جلو، سمى عندنا جلو في الحجاز سمى قصة. نعم خربز حتى عندنا سمى خربز، خربز هذا هو حتى في الله مشكلة. طيب بما عندكم تفصيل له ولمسلم يأكل القساء والرطب كذا الترجمة، وإنما جمع صلى الله عليه وسلم بينهما ليعتدلا، فإن كل واحد منهما مسخا للآخر مزيل لأكثر ضرره، فالقساء مسكن للعطش منشر للقوى مشمه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة المنتهبة غير سريع الفساد، والرطب حار في الأولى رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة، لكنه معطش سريع التعفن معكر للدم مصدر، فطالب الشيء البارد فطلب الشيء البارد بالمضاد له، فإن القتاء إذا أكل معه ما يصبحه كالرطب أو الزبيب أو العسل عدله، وإذا كان مسمنا مخسلا للبدن. وفي حديث أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني بدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء حتى أطعمتني القتاء الرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قتاء وفي شماله رطبا وهو يأكل في من ذا مرة ومن ذا مرة، لكن في إسناده أصل محوشب ضعيف جدا. ولعله من ثبت كان يأكل بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع القتاء التي في يمينه. وحديث الباب أخرجه لكن ما ذكر تفصيل له. قال طيب القاموس بالكسر والضم معروف أو هو الخيار والمراد أكلهما معا، وزاد في المصابيح ولم تصل. إيه. قال وهو بكسر الخاء المرجمة تكلم عن الترجس بعدين قال وقد تكبر الكساء تتصل من شدة الحرف تصير بالترجس كما شاهدتم كذلك بالحجاز. وفي هذا تحقق على من زعم ان المراد بالتفصيل في الحديث الاخر واعتمد بان ايش المراد ايش؟ على المراد ايش؟ حديث كان يحمل ثور بالتفصيل. نعم. وفي هذا تحقق على من زعم ان المراد بالتفصيل في الحديث الاخر واعتمد بان في الاصل الحراره كما في الرطب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يسقي حرارة الآخر، والجواب عن ذلك لأن في الأكثر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه في حلاوته طرف الحرارة والله أعلم. نعم. حتى يكون هكذا. نعم. ها؟ لا لا يقول غيره. ها؟ الشيخ المعروف يزيد الضمع يا شيخ. اللي عندكم هنا تسمونه جهوشة. إيه. يعطش. معروف يا شيخ وفي ملوحة. لا يختلف اختلف. على كل حال يقول يكبر حتى يكون كخربز، وهنا يقول قيل أنه الخيار، وهو يدل على أنه قريب من الخيار أو قريب من الخربز. اي نعم.